الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد، الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، النار نجانا الله منها بمنه وكرمه، هي الدار التي أعد الله الكافرين المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته واتباع شرعه، وهي أسوأ مقام وأعظم خزي وشر مآب. قال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وقال سبحانه: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال سبحانه: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. فيجب التصديق بوجود النار أعادنا الله منها، وأنها مخلوقة وأنها لا تفنى ولا تبيد، كما يجب التصديق بما فيها من أنواع العذاب المقيم. يقول تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. أخرجه البخاري ومسلم. لقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من النار، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. أخرجه أحمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقن نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. قال أبو الجوزاء رحمه الله: لو وليت من أمر الناس شيئا اتخذت منارا على الطريق وأقمت عليها رجالا ينادون في الناس النار النار. أخرجه أحمد في الزهد. إن الخوف من النار من صفات المؤمنين الصادقين. قال عز وجل في وصفهم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال سبحانه: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وقال عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. والخوف من جهنم دليل على عظمة الله وشدة بأسه وبطشه وقوة سطوته وانتقامه من أعدائه. فالخوف من النار في الحقيقة خوف من الله تعالى، وإجلال وإعظام وخشية لصفاته المخوفة. والله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده، ويحب منهم أن يخافوه بخوفها. فالخائف من النار خائف من الله، متبع لما فيه محبته ورضاه. والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمين في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. لقد انشغل السلف الصالح بشأن النار وذكرها فأقض ذلك مضاجعهم وأحيا قلوبهم. ولقد كان من السلف الصالح من إذا رأى نار الدنيا اضطرب وتغير حاله. قال تعالى: نحن جعلناها تذكرة. قال مجاهد رحمه الله وغيره: يعني أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. وأخرج ابن أبي الدنيا أن ابن مسعود رضي الله عنه مر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فقام ينظر إليه ويبكي. وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت نفسي: أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال فقلت فأنت في الأمنية فاعملي. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ حفت بدل حجبت، ومعنى حجبت أي غطيت بها، فكانت الشهوات سببا للوقوع في النار. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن بديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، والحظ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم. قاله الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. وجاء في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أخرجه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. وقال الحافظ ابن حجر كلاما متينا وكلاما جميلا، قال رحمه الله ينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. انتهى كلامه. أخي، قد تكاثرت النصوص الشرعية في أن البكاء من خشية النار يقتضي النجاة منها، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام لا يجو النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أخرجه النسائي والترمذي وقال صحيح. كما أن التعوذ بالله من النار يوجب الإعادة منها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام في ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر، وفيه أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم فيقول مما يتعوذون، فيقولون من النار، فيقول هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها، فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. قال فيقول إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. كان أبو الحسن الكانشي رحمه الله والمتوفى سنة 47 و300 من الهجرة، كان رجلا صالحا كثير البكاء والتلاوة للقرآن، كما كان مجانبا لأهل الأهواء. قام ليلة وقرأ القرآن ثم قال شعرا أتراك بعد الدرس للقرآن تحرقني، يا ليتني أدرجت قبل الذنب في الكفن، ثم بكى وقال وعزتك وجلالك ما عصيتك استخفافا بحقك ولا جحودا لربوبيتك، لكني حضرني جهلي وغاب عني علمي واستفزني عدوي، وإني عليها يا إلهي لنادم. وقال ابن الجوزي رحمه الله في مناجاته كما جاء ذلك في ذيل طبقات الحنابلة قال إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا يدا تكتب حديث رسولك، فبعزتك لا تدخلني النار، فقد علم الناس أني كنت أذب عن دينك، فاللهم أجرنا من النار. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.